موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع النازلة العاشرة من نوازل الصيام، وهي الحقن المغذية الوريدية. الحقن المغذية الوريدية يعني الحقن التي تؤخذ من الوريد ويراد بها التغذية، يقصد بها التغذية. وقال الوريدية أظن يعني مسألة طبية، أنه تقريبا الحقن المغذية ما بتتخدش في العضل، إنما كلها تقريبا بتبقى في الوريد أو نحو ذلك يعني. قال: وهي التي تعطى لبعض المرضى وتكون مؤلفة من محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح والماء. يعني الحقن اللي هي المغذية عادة فيها المادة دي، أملاح وماء وسكر، وربما أضيف إليه بعض العلاجات، فهذه الإبر المغذية لا تنفذ إلى الجوف ولا تصل إلى المعدة، وإنما هي إبر تعطى عن طريق الوريد، فهل تدخل إلى الدم مباشرة؟ فهي تدخل إلى الدم مباشرة، فمن جهة وصولها إلى الجوف والمعدة فإنها لا تصل، لكن يبقى أن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب. ولهذا تلاحظون أنه في بعض الأحيان عند المرضى قبيل العمليات الجراحية أو بعدها أو في بعض الحالات المرضية، ربما يجلس المريض لساعات أو أيام يتغذى على هذه الإبر فقط، لا يعطى أي طعام أو شراب، وهذا يدل دلالة أكيدة على أنها في معنى الأكل والشرب. ولهذا فمجمع الفقه الإسلامي وأكثر العلماء المعاصرين على أنها تفطر، وذلك أنها وإن لم ينص على أنها من المفطرات إلا أنها في معنى المنصوص عليه يعني. فقد نص الكتاب الكريم والسنة النبوية على أن الصائم يفطر بالأكل والشرب، وهي في معنى الإيه؟ الأكل والشرب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالأكل والشرب منصوص على التفطير بهما، وهذه الإبر في معنى المنصوص عليه، ولهذا فإنه يحصل الفطر بها. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يحصل الفطر بها، بيقول ذهب بعض الباحثين، يعني طريقة حتى عرض الرأي أو القول فيها حتى تضعيف، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يحصل الفطر بها، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا تنفذ إلى المعدة. ولكن لا شك أن هذا قول ضعيف، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولكن في معنى الأكل والشرب. هي ليست أكل وشرب على المعنى المعروف، لكنها في معنى الأكل والإيش والشرب، والمريض قد يستغني بها أياما عن الأكل والشرب. ولهذا فلا شك أن القول الراجح أنه إذا تعاطاها المريض فإنه يفطر بذلك، إذا تعاطاها المريض فإنه يفطر بذلك. يبقى الحقن المغذية حكمها أنها تفسد الصوم، لأنها في معنى الأكل والشرب. والله أعلم.